الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما أجمل هذا الترتيب بين الأبواب في هذا الكتاب. فبعد أن ذكر النووي رحمه الله تعالى باب تفكر في عظمة مخلوقات الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وتقصير النفس، فماذا ينتظر الإنسان بعد هذا؟ إذا تفكرت وانكشف لك شيء من عظمة الله، وتفكرت في زوال الدنيا وأنها خداعة سريعة الزوال، هي دار الفناء، وتفكرت في آخرتك وأن الآخرة هي دار القرار، ماذا تنتظر؟ ما بقي إلا أن تسارع إلى الله تعالى، تبادر إلى الخير. والله تعالى قد حثنا في كتابه على المسارعة والمسابقة، قال: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يقول بعض السلف: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك النعيم المقيم، أما الدنيا فهي فانية. والمسارعة إلى الخيرات هذا من شأن أصحاب العقول الصحيحة والهمم الشريفة. الإنسان عندما يدرك حقيقة هذه الدنيا وأن هذه الدنيا ابتلاء فانية، فهذا يجعله يقبل على الله إقبالا عظيما ويسارع إلى الخيرات. ولذلك تأمل كيف يحثنا ربنا جل وعلا على المسارعة بالترغيب في جنته. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف بعد ذلك تتكاسل عن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض؟ ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما أراد أن يشعل معنويات الصحابة رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخن بخن؟ يعني كلمة تعجب. قال: ما حملني على هذا إلا رجاء أن أكون من أهلها. وألقى تمرات كانت بيده وقاتل في سبيل الله رضي الله عنه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأعظم ما يجعل المسلم يسارع إلى الله تعالى هو حب الله جل وعلا. من تفكر في عظمة الله وإحسانه وجوده وكرمه وإنعامه علينا، تعلق قلبه بالله محبة وتعظيما وحياء وانكسارا وافتقارا، فما يملك إلا أن يسارع إلى الله جل وعلا، وما يريد إلا رضا الله جل جلاله، كما قال الله تعالى عن كليمه موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تأمل الذي قام في ذهنها أن المسارعة إلى العبادة وطول قيام الليل يكون بسبب خوف الإنسان من ذنوبه، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه شيء آخر، قال أفلا أكون عبدا، تأمل في العبودية، أفلا أكون عبدا. تحقيق العبودية هذا الذي دفعه إلى قيام الليل والمسارعة إلى الخير. أفلا أكون عبدا، والعبودية حقيقتها محبة الله والخضوع له، التقرب إليه. أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، يعني سارعوا إلى الأعمال الصالحة قبل أن تنزل عليكم الفتن فتمنعكم من القيام بهذه الأعمال الصالحة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن كقطع الليل المظلم، لأن الفتنة يتحير فيها الإنسان، فتنة الشبهات يتحير فيها، ويكون حاله كحال الرجل في ليلة مظلمة دامسة لا يعرف أين يذهب، أين طريق النجاة، تلتبس عليه الأمور، فالنتيجة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا إذا حلت عليه الفتنة، يضل، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انظر إلى هذا التقلب الشديد. لماذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالفتن إما أن تكون فتن الشبهات وهي حقا كقطع الليل المظلم، ينحرف فكره، كما جاء عن بعض السلف في تفسير هذا الحديث، سئل كيف يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، قال: يستحل دم أخيه المسلم فيقاتله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طبعا المقصود هنا كفر، يعني الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن القتل لا يخلد صاحبه في النار، ولكن لا شك أنه أتى منكرا عظيما وجريمة شنيعة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا قال العلماء معنى خالدا فيها، لابد أن نجمع بين هذه الآية وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك إذا مات الإنسان عليه هذا لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمعنى هذا أن القتل والزنا والربا هذه كبائر يغفرها الله تعالى لمن يشاء، ممكن أن يدخل النار لكن لا بد أن يخرج بسبب التوحيد الذي عنده. فقال العلماء: النصوص التي فيها تخليد أصحاب المعصية في النار هذا من باب عظم هذه المعصية، وأن جزاءها الحقيقي هو الخلود في النار، لكن بسبب ما عند المسلم من التوحيد هذا الذي يخرجه ويمنعه من الخلود في نار جهنم. فإذا هذه من الفتن، فتن الشبهات التي انحرفت بكثير من الشباب حتى انخرطوا في جماعات، مسكين لا يدري ما فكر هذه الجماعة، جماعة تحمل فكر الخوارج، يكفرون المسلمين، يكفرون ولاة الأمر، وكل من لا ينضم معهم فهو ضدهم ويحاربونه ويقاتلونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وربما يكون غرضه هو الدنيا. كثير من هذه الجماعات تنادي بالجهاد لكن في الحقيقة هناك مقاصد خفية، مقاصد سياسية، مطامع دنيوية حزبية. وللأسف اليوم عندنا فتنة الإلحاد موجة عصفت ببلاد الكفار، بعض بلاد الكفار أصبحت ملحدة بأكملها، دول السويد والدنمارك وغيرها، هذه أغلب الناس فيها ملحدون، وكثير من دول أوروبا تصل نسبة الإلحاد 25%. وما يوجد عند الكفار لابد أن يصيب بعض المسلمين، اختلاط المسلم بالكافر، بل لأن العالم انفتح أصبح كالقرية الواحدة، فما يوجد عندهم لابد أن يأتي. وهذا واقع اليوم، كم من الشباب اليوم والعياذ بالله ينسلخون من دين الإسلام، يعني ليس مجرد معصية أو شهوة، لا، ينسلخ من دين الإسلام ويعلن براءته من الإسلام وأنه ارتد وأنه أصبح ملحدا والعياذ بالله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بسبب أنه عرض إيمانه للشبهات، يدخل مواقع هؤلاء ويسمع لشبهاتهم وكلامهم، يظن أن عنده معرفة قوية بالدين وهو ما تعلم دين الإسلام. من قال لك أنك أنت عندك معرفة عميقة بالإسلام حتى ترد على هذه الشبهات؟ فيعرض إيمانه للفتن، عنده غرور معرفي ويريد أن يسمع كل شبهة، فتنطلي عليه بعض الشبهات وتشكك في دينه وتعصف بإيمانه، ربما ينخلع عن الدين. يا ليته سأل أهل العلم وسأل إخوانه، سأل العلماء، سيجد الجواب الشافي، والحمد لله دين الإسلام دين واضح والدين الحق. وهكذا كقطع الليل المظلم، هذه الفتن، فتن في التشكيك في السنة اليوم، التشكيك في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم وتلقته الأمة بالقبول منذ قرون طويلة. نعم، أبى الله أن يتم إلا كتابه، قد تجد ألفاظ يسيرة تعد على الأصابع انتقد البخاري عليها، وماذا يعني هذا؟ ماذا يعني من تقد على أحاديث محكمة في دين الإسلام؟ من تقد على أحاديث في عقيدة أو في شرائع واضحة في الدين؟ لا، انتقد مثلا حديث في اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم اللخيف أو كذا، قيل الحديث فيه كلام مثلا، يعني أحاديث ليست هي من أصول الإسلام، ثم هي أيضا يعني أجاب عنها بعض العلماء، وعلى فرض التسليم أحاديث يسيرة جدا، ألفاظ معدودة، ثم يهولون والبخاري فيه وفيه. وهذا في الحقيقة يريدون به إسقاط دين الإسلام، لأن السنة هي التي تبين القرآن الكريم. إذا طعنا في السنة وطعنا في الصحابة الذين نقلوا لنا دين الإسلام، إذن ما يبقى لنا دين الإسلام. سيقول لك طيب أقيم الصلاة، كيف تصلي؟ صلي على مزاجك، على ما تريد، ما في بيان للصلاة ولا للزكاة ولا للحدود في القرآن الكريم، ويضيع الدين ويضيع القرآن. وهكذا هجمات على دين الإسلام. ثم انظر إلى هجمات في باب الشهوات، من نشر الفساد والمغريات، خاصة ما نسمعه اليوم من ما يسمى بالمثلية والحقيقة. هذا عمل قوم لوط، يقنن دوليا في العالم كله اليوم، وهذا فيه تحطيم للدين، تحطيم، مسخ للإنسانية. أصبح الإنسان والعياذ بالله مثل الحيوان، همه شهوته، وهذا فيه تحطيم للأسرة. يصبح هذا الأمر للإنسان، هو حر يتزوج برجل، امرأة تتزوج بامرأة، هو حر، لماذا تمنعون؟ حرية والعياذ بالله. هكذا يصل الإنسان إلى أدنى دركات الأوحال والفساد. إذا ترك نور الله تعالى، ترك وحي الله، هذه فتن تعصف بالعالم اليوم وبالمسلمين اليوم. وربما يلحد الإنسان بسبب هذه الشهوات، لأن المعاصي بريد الكفر كما يقول بعض السلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. هو يريد الآن الحرية ويسمع الحرية وفي نفسه خبث، ويريد أن يعمل عمل قوم لوط، لكن ينظر أن الدين يمنعه. فالطريق ماذا؟ سهل، أنكر الدين، وهناك الملحدين يتلقفونه. عندنا نحن كل شيء جائز، ما في دين ولا في رب ولا في حلال ولا في حرام، فيعلن إلحاده. وهكذا في تحرير المرأة عن الحجاب، ولماذا تقيد المرأة بهذا، وهذه من حرية المرأة. والله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا، بل أرحم بنا من نفوسنا، وما شرع لنا هذه الأحكام إلا رحمة بنا ومصلحة بنا. لكن هكذا يريد أعداء الإسلام. فربما تنظر المرأة تريد أن تتحرر من هذه القيود، وتجد أن الدين يمنعها، فتسلك طريق الإلحاد وتنكر الدين حتى تفعل ما تشاء، والعياذ بالله. هذه معاصي قد تؤدي إلى الكفر، والعياذ بالله. يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو الفتن الموجودة الآن، فتن الشهوات، فتن النساء والمال. ولهذا جاء في حديث، وإن كان ضعيفا لكن يعني لا يخلو أن يكون من كلام بعض السلف: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا، يفتن الإنسان بالمال والغنى، أو مرضا مفسدا. أنت اليوم صحيح، غدا قد تكون مريضا، ما تستطيع أن تبادر بالأعمال الصالحة وقيام الليل وحفظ القرآن. استغل فترة صحتك. وقال: أو مرضا مفسدا، أو كبرا مفندا. اليوم أنت شاب، تستطيع أن تحفظ القرآن، تستطيع أن تتعلم العلم، تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تصوم النهار، تستطيع أن تنفع المسلمين. غدا تكبر، ما تستطيع أن تتحرك، ما تقوم من فراشك. اليوم تستطيع أن تأتي إلى المسجد تصلي، غدا ما تستطيع أن تمشي إلى المسجد. استغل فترة شبابك. أو كبرا مفندا، أو موتا مجهزا. اليوم أنت في عداد الأحياء، لكن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. استغل كل دقيقة، كل ثانية. ما تدري هل تموت هذه الليلة، هل ستعيش إلى غد. استغل هذه الليلة في قيام الليل، صم الأيام الفاضلة. أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر منتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون، عند طلوع الشمس من مغربها. فإذن هذا مما يجعل المسلم يسارع إلى الخيرات قبل ظهور المعوقات في طريقه إلى الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يجعلنا من المسارعين إليه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.